على الجنة لما يدخلوا الجنة بقى، جماعة دول لا كانوا عايزين جنة ولا عايزين نار ولا خايفين من حاجة ولا حاجة تشغلهم إلا ربنا، مش جرأة. لا، هم وحدوا المراد، كان توحيدهم لربنا سليم. قوم الواحد فيهم إيه؟ يجي بقى ينادينه ربنا في الجنة بقى، يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدنكم؟ يقولون وماذا تزيدنا يا رب؟ مررت بنا على الصراط، ثقلت موازيننا، بيضت وجوهنا، سقيتنا من حوض النبي، أسقيتنا من كف النبي، اكتست بنا أهوال المشهد، جئت بنا إلى حر إلى تحت سقف عرشك، يعني دلعتني على الآخر. هو في دلعته كمان، جيت في الآخر وحسبتني حسابا يسيرا، ومع بقيت يعني حساب يسير يعني إيه؟ ما دققتهاش معانا قوي، راح معديهم ها، وراح وأدخلتنا بالجنة حسابا يسيرا، فهل بعد ذلك النعيم من نعيم؟ فيقوم ربنا يقول لهم ايه؟ ينادي الجليل جل جلاله قبل ان ترفع الحجر، يقول يا اهل الجنه اني قد رضيت عنكم ومنحتكم رضواني. الله، مش رضيت عنكم وخلصنا، انا رضيتهم عباد دخلتهم الجنه، عمل ايه تاني؟ لا، ده بيديهم الرفرف الاعلى، المقام الاسنى، يقول ومنحتكم رضواني. الرضوان دي بقى، حلة الرضوان ساعة تحل على على على على روح المريد في الجنة، ها، لا يشقى ولا يحجب عن لذة النظر إلى وجه الله. هكذا يهيئ الله، منحتكم رضواني، هكذا يهيئ الحق أهل الجنة لشهود المنظر الأعلى. ساعة يقول لهم ومنحتكم رضواني، يتأهلوا لشهود وجهه جل جلاله. طب يدخلوا ينادي عليهم يوم القيامة، يدخلهم الجنة بغير حساب. ليه طيب؟ عارف ليه؟ عارف ليه يدخلوا الجنة بغير حساب؟ لا ما؟ ده الجماعة اللي صبر، أمال اللي رضى دول يبقوا إيه؟ دول بيدخلوش الجنة وخلاص. الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. دول دخلوا الجنة، يعني عداهم بس كده لجنة الرأفة، عد خلاص لن حاسبك قد حاسبنا. عارف ليه؟ لأن العبد لما كان نفسه بحاجة ربنا ما عطاهوش، ما اعترضش. لما العبد كان له طلب وألح على الله، ده كان الحكاية كانت بتمشي عكس إرادتك. أنت تكتئب في الطاعة، الدنيا تتعكس على الناحية التانية، الشياطين تعكسك عشان خاطر ما تكملش. هم يصبروا، سواء كان منع عنه، ابتلاه بمرض، افتقر، خسر قرشين، ماتلو عيل، ماتلو أم، ماتلو أب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيه؟ بغير حساب. أمال الرضا يعمل معهم؟ أصل هم لسألوا.